يسأل ما حكم القراءة من المصحف مع الإمام أثناء الصلاة؟ لما؟ يقرأ المصحف مع الإمام ليه؟ يعني أضاف ليه يعني؟ هو سامع تجويد أو سامع الإمام، هيقرأ معه ليه؟ لا تشغل نفسك بما لا ينفع ولا يفيد. هو البعض العلماء جود ان الانسان يمسك المصحف مع الامام لو وراه ناس مش حافظين ممكن يرد عليه، ولكن اذا كان الماسك قلته بالضبط كده عندنا حاصل تلاقي واحد ناخد الدنيا عمال يرد، وده رد ياخد نفسه تلاقي اللي يقوم مستعجل، يا عم طول بالك انت ما كحتش عمرك ما شربتش ابدا. واحد بنوجهه في الجبله كده هقول كده اي واحد تعالى خلينا في الجبله، هو تفكر ان عندنا اي حد كده معنى وقف الجبله ده معناها يعني مر على اختبارات واجتهادات عاليه جدا، انت فاكر مثلا كده بكده بطول الارض؟ ما الحرم نفس الحال يا راجل يجرب في الحرم ده اي واحد يلاقيه في الشارع تعالى قوم بالناس. يعني مساله ده بشر والقران مليان متشابهات، يعني هيروح فين؟ ده عامل زي يافطه المرور توديها يمين ممكن يدخل يمين ويمشي والسكه ثالثه، توديها له شمال ممكن يمشي ويمشي خالص وتلاقيه وصل لنهايه الصوره الثانيه. فالقران مليان متشابهات، وبعدين عشان اخد نفسي وهدي ممكن اهراجع نفسي، انا بديله صوره يا يعني هو غلط سيبه هيجي ويبدا يراجع نفسه هيصحح لنفسه، لو ما عرفش يصحح نفسه يبقى تصحح له بديله الكلمه المقصوده، لكن اول ما يبطل اديله يا عم سيبه مرتاح خليه يرتاح شويه ياخد نفسه. ولذلك انت بتديله نوع من الارتباك وربكه شديده ممكن يدخل في صوره ثانيه. فالمسألة يعني عدد ضخم جدا، انا عارف طبعا عدد ضخم جدا حفظ كتاب الله تعالى وناس على مستوى يعني هايل، ومش اي واحد يتحط في الجبلة يعني هنحط اي واحد، مسألة مش كده يعني، مسألة يعني اجتهادات واجتهادات واجتهادات ومسائل ليست يعني هينة. انت عشان بس ما انت اعصابك سليمة واقف ورا ورا، لكن لو قلت لك قوم انت والله ما هلاقي لك اعصاب هتشوط يمين وشمال. ليه؟ لان بقى انت على اعصابك واقف على اعصابك، هو واقف على اعصابه، انما انت راجل بقى براحتك بقى عمال تجسم بالعرس المنفرد على ميرك، يعني اديله فرصه انه ياخد نفسه ويبلع ريقه وكفايه الموقف اللي هو فيه هكذا.